الدين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.